السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشهور أن هناك أعداء للصحابة يمقتونهم ويبغضونهم ويسبونهم ويظهرون مقتهم وتحقيرهم، إما لهم وإما لأفراد منهم. ولا شك أن هذا السب له سبب أو له أسباب، فإن الصحابة رضي الله عنهم لهم الآثار ولهم الأفعال ولهم الصحبة ولهم السبق ولهم الإيمان ولهم الأعمال الصالحة ولهم الغزوات ولهم السوابق العظيمة، فكيف مع ذلك يبغضهم من يبغضهم ويسبهم من يسبهم ويمقتهم ويحتقرهم فئام وأقوام من الناس؟ لا بد أن يكون لهذا البغض أسباب نشأ عنها. لما كان هناك لهم أعداء في صدر الإسلام الذين دخلوا في الإسلام تسترا كابن السوداء ونحوه، والذين تحزبوا لأجل الزيادة في الغلو في حب بعض الصحابة، كان ولا بد أن يبغضوا بقية الصحابة. فلما أنهم حقدوا عليهم وأبغضوهم ومقتوهم، نتج من ذلك أن اختلقوا أحاديث في مثالبهم ورووا أكاذيب وقصصا في سبهم وعيبهم والقدح فيهم ورميهم بالعظائم وقذفهم بالآثام وعيبهم بكل ما يريدون أو ما يقدرون عليه. فراجت تلك الأكاذيب واشتهرت وتناقلها من تناقلها، واعتقدها الجهلة والغوغاء صدقا لكثرة من ينقلها ولكثرة من يدونها. فكان من أسباب ذلك أن حملوا على الصحابة الذين قيلت فيهم هذه الأكاذيب والذين ركبت عليهم، حملوا عليهم وصاروا يسبونهم ويمقتونهم ويبغضونهم. لما أنهم صدقوا بتلك الترهات التي لا أساس لها، لا شك أن هذا هو السبب في كثرة من يعادي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فما لهم ذنب؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله في زمانه: ما أرى الناس ابتلوا بسب الصحابة إلا ليجزل الله لهم الأجر أو ليجري عليهم الأجر والثواب. لما انقطع عملهم صار هؤلاء الذين يسبونهم يهدونهم الحسنات. أنت أيها الذي تسب الصحابة كأنك تهديهم حسناتك وأعمالك التي تعملها. فهذا سبب من هذه الأسباب. هذه الأكاذيب قد ركبوا لها أسانيد ورووها بروايات متعددة، تارة في ذكر ما شجر بين الصحابة وتارة في أفعالهم التي فعلوها وشنعوا بها عليهم وتارة وتارة. ولما اشتهرت هذه الأحاديث في سبهم علم علماء الأمة أنها مكذوبة ليس فيها صحيح، فتجنبوا روايتها وتجنبوا رواتها وقدحوا فيهم وحذروا منهم وحذروا من الأخذ منهم ولو كانوا من كانوا. قد مر بنا أن الإمام عبد الرزاق بن همام صاحب المصنف المشهور الذي طبع في 11 مجلدا كبيرا وبلغت أحاديثه من الآثار والمرفوعات أكثر من 20,000 حديث، ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله توجه إليه في صنعاء ليأخذ عنه الحديث، وكان عبد الرزاق في بلد في صنعاء قد ظهر فيها شيء من التشيع، فكان يحدث بتلك الأحاديث عن حسن ظن، فكتب منها شيئا كثيرا ثم صار يحدث بها تارة فيما شجر بين الصحابة، وتارة في مثالب بعضهم وفي مساوئهم، في مساوئ الخلفاء وفي مساوئ أكابر الصحابة وفي كذا وكذا، لما أنها رويت له بأسانيد يروي بها أحاديث أخرى ظن أن هذا من العلم الذي بلغه، فأثبتها وكتبها في صحف وصار يحدث بها. فالإمام أحمد رحمه الله لما حضره وهو يحدث صم أذنيه عن تلك الأحاديث، صم أذنيه، ثم بعدما مضى مدة فتح أذنيه وإذا هو لا يزال يسرد تلك الأحاديث وتلك القصص، فعاد يصم أذنيه حتى ظن أنه فرغ منها ورجع إلى غيرها من الأحاديث التي لا تتعلق بسب أحد من الصحابة، فرجع إلى الاستماع. هذا من جملة ما ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك أيضا مر بنا أن من الرواة المشهورين عبيد الله بن موسى، وهو من الكوفة أو من العراق، ويقال له العبسي القواريري، روى عنه البخاري في صحيحه، ولكنه رمي بالتشيع، ذكروا أنه روى بعض الأحاديث فقال لعن الله معاوية ولعن من لم يلعنه. فلما سمع بذلك الإمام أحمد أعظم هذه الكلمة، أعظم هذا الفعل، وشنع على عبيد الله بن موسى ومنع من الرواية عنه ومنع من الأخذ عنه، وجعل ذلك طعنا كبيرا في هذا الراوي الذي هو من حفاظ الحديث، حيث أنه صدق تلك الأكاذيب التي يرويها أعداء الله ويلفقونها على الصحابة، يرويها هؤلاء الشيعة وأشباههم ويلفقونها عليهم. لا شك أن هذا من الحماسة والغيرة لله عز وجل، كيف يسب كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وأحد من ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الكتابة، وكيف أيضا يكون أهلا للسب من روى أحاديث روى عنه أهل الصحيحين وغيرهما. فأعظم ذلك الإمام أحمد. وبكل حال فإن مثل هذه الأحاديث لا يجوز روايتها ولا النقل لها ولا تصديقها وما ذاك إلا أنها تدور حول القدح في من زكاهم الله وطهرهم وفضلهم على غيرهم وأثنى عليهم في القرآن، فكيف مع ذلك يقع منهم هذا الكذب؟ هذه الأمور التي هي كذب ظاهر لا يليق أن يصدر من أدنى عاقل، فكيف بمن زكاهم الله وطهرهم؟ نحن لا نقول إنهم معصومون، فإن العصمة للرسل، ليس أحد معصوم إلا الرسل فيما يبلغون عن الله تعالى، لأن الله هو الذي اختارهم لحمل رسالته وعصمهم أن يخطئوا فيما يبلغونه، فأما غيرهم فإنه قد يقع منهم الخطأ وقد يقع منهم ذنب، ولكن التسلط على ذنوبهم ولو كانت صغيرة وجعلها كبيرة وإفشاؤها ونشرها دون غيرهم والزيادة عليها وتعظيمها وجعلهم بها فسقة مرتدين كما يعبر به أعداؤهم من الرافضة ونحوهم، لا شك أن هذا هو الذي ننكره ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا الكذب الذي يقولونه وهذه القصص التي يحكونها، نقول ننزه أسماعنا أن نسمعها وكذلك عقولنا أن تحفظها وكتبنا أن تدون فيها، وما ذاك إلا أنها لا صحة لها أصلا. وكذلك أيضا معروف أنها قدح في من زكاهم الله تعالى وطهرهم، ولها آثار سيئة حيث صار من يعتقدها أعداء لهؤلاء الذين فضلهم الله على غيرهم وفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم على من بعدهم. آثارها كما تسمعون سب الصحابة يصدر من هؤلاء الأعداء الذين سموا أنفسهم شيعة علي وهم في الحقيقة أعداء لعلي وأعداء لبقية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وأعداء لله تعالى، حيث كذبوا ما أخبر به وكذبوا على أوليائه. ونواصل الآن القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ذكر الفتن من بني أمية وغيرهم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال قال أبي في حديث يزيد بن زريع عن شعبة قال نباني عمرة بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلنا على عمر معاشر مذحج وكنت من أقربهم منه مجلسا، فجعل عمر ينظر إلى الأشتر ويصرف بصره فقال أمنكم هذا؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال ما له؟ قاتله الله، كفى الله أمة محمد شره، والله إني لأحسب أن للناس منه يوما عصيبا. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا ودفع إلى عبد الله بن أحمد سمع مهنا قال سألت أحمد عن مالك الأشتر يروي عنه الحديث قال لا، وسألته عن عبد الله بن الكوى قال كوفي، قلت يروى عنه الحديث قال لا. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال وذكر أبو عبد الله بن الكوى في حديث فقال أبو الكوى قال نعم هو أبو الكوى وهو ابن الكوى. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح قال قال أبي أبو الكوى اسمه عبد الله بن الكوى. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن طلحة بن عبيد من قتله قال يقولون مروان. قلت كيف؟ قال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال نظر مروان إلى طلحة بن عبيد الله يوم الجمل فقال لا أطلب بثاري بعد اليوم. قال فرمى بسهم فقتله. قلت من يقول هذا؟ قال وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد. قلت حدثوني عن عمرو بن مرزوق عن عمران عن عمران القطان عن قتادة عن الجارود بن أبي سمرة قال نظر مروان إلى طلحة بن عبيد الله يوم الجمل فقال لا أطلب بثاري بعد اليوم فرماه بسهم فقتله. فقال ما أدري. قال وأخبرني عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن أبي بكر بن علي بن مقدم قال حدثنا حماد بن يزيد قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين أن مروان اعترف أنه قتل طلحة. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهني قال سألت أحمد عن عمر بن سعد قال لا ينبغي أن يحدث عنه. قلت من هو؟ قال أخو عامر بن سعد وأخو مصعب بن سعد. قلت لم؟ قال لأنه صاحب الجيوش وصاحب الدماء. قلت له بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عمر بن سعد لا يعتمد عليه. قال قرئ على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال كان العلماء يحدثون أنه لم يخرج خارجه خير من أصحاب الجماجم والخبر. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال قال أبو سعد رأيت في أيديهم المصاحف والسيوف وهم يشتدون يعني يوم شبيب. قال قرئ على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال لم يبايع ابن الزبير ولا حسين ولا ابن عمر ليزيد بن معاوية في حياة معاوية فتركهم معاوية. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهني قال سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان قال هو فعل بالمدينة ما فعل. قلت وما فعل؟ قال قتل بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل. قلت وما فعل؟ قال نهبها. قلت فيذكر عنه الحديث؟ قال لا يذكر عنه الحديث ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا. قلت لأحمد ومن كان معه بالمدينة حين فعل ما فعل؟ قال أهل الشام. قلت له وأهل مصر؟ قال لا، إنما كان أهل مصر معهم في أمر عثمان رحمه الله. قال أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال سألت أبا عبد الله من قال لعن الله يزيد بن معاوية؟ قال لا أتكلم في هذا. قلت ما تقول؟ فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به وأنا صائر إلى قولك. فقال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقد صار يزيد فيهم، وقال من لعنته أو سببته فاجعلها له رحمة، فأرى الإمساك أحب إلي. قال أخبرني محمد بن عبد الصمد المقري المصيصي قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الحسن بن أبي الحسن يقول لعنه قتلت عثمان فيقال له قتله محمد بن أبي بكر فيقول لعنه قتلت عثمان قتله من قتله. قال أبو بكر الخلال وبعد هذا الذي ذكر أبو عبد الله من التوقي للعنة ففيها حديث كثيرة لا يخفى على أهل العلم من كتب الحديث ومن كتب الحديث ومن كتب الحديث ومن كتب الحديث إذا أنصف في القول. وقد ذكر عن ابن سيرين وغيره أنهم كانوا يقولون ألا لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لهم مثل الحجاج وضربه. ونحن نتبع القوم ولا نخالف ونتبع ما قال الحسن وابن سيرين فهما الإمامان العدلان في زمانهما الورعان الفقيهان ومن أفاضل التابعين ومن أعلمهم بالحلال والحرام وأمر الدين. ولا نجهل ولا نقول لعن الله من قتل الحسين بن علي ولعن الله من قتل عمر ولعن الله من قتل عثمان ولعن الله من قتل عليا ولعن الله من قتل معاوية بن أبي سفيان. فكل هؤلاء قتلوا قتلا ويقال قتلوا قتلا ويقال لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لنا رجل من أهل الفتن. وعلى ما تقلد أحمد بن حنبل من ذلك وبالله التوفيق. قال وقرئ على عبد الله بن أحمد قال قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر قال ما بقي أرض إلا ملكها ابن الزبير إلا الأردن. قال أخبرني محمد بن علي قال أخبرني محمد بن عبد الصمد المقرئ قال حدثنا مخلد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور قال قلت لإبراهيم ما ترى في لعن الحجاج وضربه من الناس؟ قال لا تسمع أقال لا تسمع إلى قول الله تعالى إلى قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره فيلعنه قال لا يعجبني لو عبر فقال ألا لعنة الله على الظالمين. وروي عن ابن سيرين أنه قال المسكين أبو محمد. قال وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت الرجل يذكر عنده الحجاج فيقول كافر قال لا يعجبني. قلت فإذا ذكر عنده يلعنه قال يقول ألا لعنة الله على الظالمين. قال أبو عبد الله قد كان رجل سوء يروي عنه ابن سيرين أنه قال المسكين أبو محمد. قال وسمعت رجلا يقول له ومن يرى عن ذكر الحجاج أنه كان كافرا لا يؤمن بيوم الحساب وإنه من أهل النار فسكت ولم يرد عليه جوابا. قال وأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال أبو عبد الله كان الحجاج بن يوسف رجل سوء. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهني قال سألت أحمد عن يزيد بن المهلب قال بصري قلت كيف هو قال كان صاحب فتنة يقول هو الذي يقول شعبة سمعت الحسن يقول هذا عدو الله بن المهلب. قال أخبرنا الدوري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الصلت بن دينار قال سمعت الحجاج على منبر واسط يقول عبد الله بن مسعود رأس المنافقين لو أدركته لسقيت الأرض من دمه. قال أخبرني الدوري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم بن عيينة عن سعيد عن سماك بن حرب قال أتيت في المنام فقيل لي إياك والزنا إياك والسرقة إياك وأكل مال اليتيم أو الحرام إياك والصلاة خلف الحجاج فإني أقسمت لأقسمنه كما يقسم عبادي. قال أخبرني الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان شاذان قالت تحدثنا شريك عن ابن عمير يعني عبد الملك بن عمير قال قال الحجاج يوما من كان له بلاء فليقم فلنعطيه على بلائه قال فقام رجل فقال أعطني على بلائي قال وما بلاؤك قال قتلت الحسين قال وكيف قتلته قال دسرته والله بالرمح دسرا وهبرته بالسيف هبرا وما أشركت معي في قتله أحدا قال أما إنك وإياه لن تجتمع في مكان قال ثم أمر به فأخرج ولم يعطه أحسبه شيئا قال أخبرني الدوري قال حدثنا شاذان قال حدثنا سفيان حد الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال يأتي على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج. في هذه الآثار تتعلق ببعض الأشخاص، أشخاص اشتركوا في قتل عثمان رضي الله عنه، وأشخاص اشتركوا في وقعة الجمل أو وقعة صفين، وأشخاص اشتركوا أو تسببوا في وقعة الحرة، وآخرون ممن كان لهم أثر سيء على الأمة والرعية. والكلام في الأشخاص قد كرهه بعض العلماء وقالوا تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، حيث أنهم قد مضوا لسبيلهم، وإذا كان فيهم شر فقد كفى الله شرهم، وإذا كانوا من أهل الخير فأمرهم إلى الله، وهو الذي يجازيهم على ما في قلوبهم. معلوم أن بني أمية تولوا الخلافة، تولى عثمان الخلافة وهو من الخلفاء الراشدين، ارتضاه أهل الشورى وصار خليفة لاثنتي عشرة سنة، وسار سيرة الخلفاء الراشدين حتى اجتمع عليه الثوار، ومنهم عبد الله بن سبأ وغيره من الثوار من مصر ومن العراق، إلى أن قتلوه. وقتله لا شك أنه ظلم وأنه خطأ من فاعله، ولكن لا نخور في أشخاص الأشخاص الذين قتلوه، وإن كنا ننكر على بعضهم. فمثلا الأشتر الذي سمعناه في أول الكلام ويقال له مالك النخعي، كان من الذين اشتركوا في الثورة على عثمان، مشهور أنه من جملة الذين ثاروا وجمعوا الجموع وحصروا عثمان إلى أن حصل ما حصل، ولكن لا نتهمه بأنه الذي قتل عثمان بنفسه، بل اجتمع عليه غوغاء فقتلوه. ثم بعدما قتلوه هربوا إلى بلادهم إلى العراق، ولما توجهوا هناك انضموا مع علي في الذين يقاتلون طلحة والزبير وعائشة الذين جاءوا لقتال قتلة عثمان. ولما اشتبكوا في وقعة الجمل كان الأشتر هذا من الشجعان الأبطال، اشتبك مرة هو وعبد الله بن الزبير، وصار أحدهما يصارع الآخر، وابن الزبير يقول اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، يريد الأشتر. ثم إنه رفق به وترك قتله وحصل ما حصل من القتال إلى أن انفصلت الحرب، وقد قتل فيها خلق كثير في وقعة الجمال. وكان بعد ذلك من الأبطال الذين صاروا في صف علي رضي الله عنه. ولما كانت وقعة صفين صار يقاتل قتالا شديدا حتى ظهر الخلل في أهل الشام، وكادوا أن ينهزموا، وحاول أن يستمر القتال، ولكن خرجت الخوارج حتى أوقفوا القتال بعدما كاد الأشتر أن يتغلب على أولئك الذين هم معاوية ومن معه. وبكل حال كان له تأثير في هؤلاء، ثم قتل بعد ذلك في إحدى الوقعات التي كانت بين علي وبين بني أمية. وبكل حال هذا من جملة الذين صار لهم آثار. نقول الله أعلم بعقيدته وما الذي دفعه، وهو من جملة الذين نصروا عليا، والرافضة يوالونه لأنه في زعمهم من أولياء علي. وأما أهل السنة يقولون نتبرأ من فعله، ولكن لا نضلله ولا نكفره ولا نستبيح لعنته، بل الله الذي يجازي كلا بعمله وعلى عليته. ومن جملة الأشخاص الذين كان لهم أيضا بعض الآثار كما سمعنا ما يتعلق بعمر بن سعد، وهو عمر بن سعد بن أبي وقاص. يقول ابن كثير رحمه الله إن عمر هذا كان يحب الولاية ويحب الإمارة، ولم يزل ذلك دابه حتى كان أمير السرية التي قتلت الحسين، حيث أن ابن زياد أرسله ليقاتل الحسين، وكان الحسين في 40 من الرجال، وكان عمر بن سعد هذا معه 2000 من المقاتلين. فحصل ما حصل من قتالهم إلى أن قتل الحسين رضي الله عنه. وكان عمر بن سعد هذا أميرة كسرية، والقصة طويلة مشهورة. ولكن لما أن الرافضة اهتموا بهذه القصة ولدوا فيها أكاذيب وجعلوا فيها زيادات لا أصل لها، ورووا فيها حكايات كثيرة جمعوها من أفواه أولئك الذين اختلقوها، وصار لها وقع في نفوسهم وهي لا تصل إلى ذلك. حتى عند بعض المؤرخين من أهل السنة ذكرنا أن ابن جرير من أهل السنة جعل مقتل الحسين في نصف مجلد، قصة مقتله وقصة مسيره إلى أن قتل، أو أكثر من نصف مجلد، يعني في أكثر من 300 صفحة ممتلئة. لا شك أن هذا أن تلك القصص أو كثيرا منها لا أصل له. وأعجب من ذلك ما يذكره الرافضة من أنه لما قتل الحسين احمرت السماء واحمرت الأرض، ولا يقلب حجر إلا وجد تحته دم، وحصل ظلمة شديدة، وحصل كذا وكذا. ولكن ذلك مما يختلقونه لتعظيم الأمر، وإن كان عظيما ولكن لم يصل الأمر إلى ذلك. أما الكلام في هؤلاء الذين تولوا هذه القيادة فنقول إنهم مأمورون والمأمور مكلف بطاعة أميره. لما كان الأمير على العراق في ذلك الوقت هو عبيد الله بن زياد، وقد أمر عمر بن سعد على هذه السرية وقال لهم اطلبوه أن يأتي إلي حتى يبايع ليزيد، يبايع ليزيد بن معاوية، ولكنهم تنى وقال دعوني أذهب إلى يزيد فإنه ابن عمي ولا أرى ابن زياد ولا أحب أن أراه. فلم يزالوا به إلى أن حصل ما حصل من قتله. فعمر هذا ما عمر إلا طويلا، بل سلط عليهم على قتلة الحسين كلهم رجل يقال له المختار بن أبي عبيد، تولى على العراق وتتبع قتلة الحسين وقتلهم واحدا بعد واحد، وذكر أنه ينتقم بذلك الحسين، وإن كان المختار متهما في عقيدته حيث رمي بأنه يدعي النبوة وأن عقيدته سيئة. ثم هذا الأمر إلى أن قتل المختار بعد ذلك. وبكل حال فقتلة الحسين ومنهم أميرهم هذا الذي هو عمر بن سعد بن أبي وقاص، لا نكفرهم ولا نضللهم كما تفعل الرافضة، بل نقول إنهم مأمورون وإنهم مجتهدون وإنهم قد أخطأوا في تأمرهم وتألبهم هذا، وليس كل مجتهد بمصيب. فأما لعنهم وسبهم كما تفعل الرافضة فنبرأ إلى الله من ذلك، ونقول على الحسين رحمة الله ورضوانه، وقتله بلا شك خطأ، والذين قتلوه قد تعرضوا للعذاب أو للحرمان من الثواب، حتى يقول بعضهم فيه يقول لما ذكر له أن هؤلاء يرجون الشفاعة، أترجو فرقة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ يعني أن جده الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشفع لهم وهم قد قتلوه؟ وأنشد الحاكم في بعض كتبه، وكان الحاكم رحمه الله فيه بعض التشيع، جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. عظموا الأمر وإن كان عظيما، ولكن لا يصل الأمر إلى ما تقوله وتعتقده هؤلاء الرافضة من الأمر الكبير الذي يعظمونه ويهولونه. فأفراد القتلة أمرهم إلى الله تعالى، هو الذي يحكم بينهم وهو الذي يعلم سرائرهم وضمائرهم. أما الذي أمرهم بذلك وهو عبيد الله بن زياد بن أبيه، فهو أمير أيضا، أمره يزيد على العراق وتولى العراق ودانت له العراق بأسرها، وكان في سيرته شيء من العنف ومن الشدة، وذلك دليل ذلك ما حصل منه. أما الأمير أو الخليفة في ذلك الوقت فهو يزيد بن معاوية، وقد اشتهر عن يزيد أنه ولي عهد من أبيه، بايع له الناس في عهد أبيه كخليفة من بعده، وإن كان بعضهم قد توقف في بيعته كابن الزبير الذي امتنع من بيعته له، و الحسين وغيرهم، وقالوا لما قال بايعوا سنة أبي بكر وعمر، فقالوا ليست سنة أبي بكر وعمر ولكنها سنة كسرى وقيصر، إن أبا بكر وعمر لم يجعلا خلافة في بنيهما. فكان هذا مما أحقدهم على معاوية حيث ولى ولده. لما تولى ابنه كان فيه شيء من التفسخ ومن قلة الديانة حتى رمي بما رمي به، والله أعلم أن هذا الذي رمي به أو تلك الفضائع التي ذكرت عنه أنها لا تصح، بل إنها من وضع الرافضة الذين رموه بأنه يشرب الخمر دائما وأنه هم بأن يشرب الخمر على سطح الكعبة وأنه ولا صحة لأكثر ذلك. في عهده وقعت الحرة التي قتل فيها خلق كثير من الصحابة وأبناء الصحابة في المدينة التي اشتهرت بذلك. بعض العلماء ينكر تفاصيلها، وذلك لأن الذي سردها والذي توسع في سردها شيعي يقال مؤرخ أخباري يقال له أبو مخنف ويسمى لوط بن يحيى الأخباري، كان ممن يعتمد في ذكر الأخبار ويسردها ويكتبها، فكان مرجعا في ذلك، ولكن يميل إلى التشيع وإلى الأخبار التي تتعلق بعلي وبذريته، ويحمل على بني أمية حملا شديدا. فلا يستنكر أنه يأخذ تلك القصص التي لا خطام له ولا زمام فيثبتها في تاريخه ويجعلها صحيحة ثابتة، ويأتي من بعده من المؤرخين كسيف بن عمر وابن جرير ونحوهم الذين كتبوا في التاريخ واعتمدوا أبا مخنف، والقصة فيها شيء من المبالغة في أنه أرسل جيشا إلى أهل المدينة لما أنهم خلعوا بيعته، وأمرهم إذا انهزم أهل المدينة أن يدخلوها وأن يستبيحوها 3 أيام. ذكروا أنهم قتلوا منهم خلقا كثيرا وأنهم استباحوها وفعلوا الجرائم وفعلوا الفواحش وفجروا بالنساء وفعلوا مما ينزه عنه أهل ذلك الزمان. ولا غرابة إذا ولد ذلك أعداء الله من المتشيعين ونحوهم. هل يصل الأمر إلى أن يلعن يزيد، إلى أن يقال لعن الله يزيد بهذا الأمر؟ ما نقم عليه إلا أنه قتل الحسين في خلافته، لما أن الحسين لم يبايعه وكتب إليه أهل العراق يقولون أتنا حتى نبايعك فنحن شيعة أبيك ونحن نحبكم ونحب أباك ونحب شيعتك وأقاربك، فوثق بكتابتهم فتوجه إليهم، فأرسل يزيد إلى أهل العراق عبد الله عبيد الله بن زياد فضبط العراق وأحكمها وسد منافذها وتتبع المخالفين فيها حتى دانت له. فلما جاء يزيد وإذا الأمر قد يتحكم وقد فاته أنهم يبايعونه وأنه يصير خليفة عليهم، فحصل ما حصل. فهل يلعم يزيد إذا أحكم العراق وثبتها؟ وهل يلام إذا خلع أهل قرية أو مدينة بيعته أن يغضب عليهم إذا سبوه وأن يقول لأنكم قد خالفتم وقد خلعتم البيعة وقد حل بذلك دمكم، حيث أنكم نزعتم اليد من الطاعة، ومن نزع يدا من طاعة أو فارق الجماعة ومات ميتة جاهلية؟ هل يصل الأمر إلى أن يلعن ويستباح لعنه؟ مشهور لعنه على ألسن الرافضة وأشباههم لعنا زائدا، بل يسبون أباه ويسبون من يسبه، والله يتولى أمرهم. أما معاوية فقد تقدم كلام عليه كثير، وتوليته لولده كونه ولاه الخلافة ليس في ذلك مستنكر، حيث أنه رأى أنه لما أحكم الخلافة ودانت له البلاد الإسلامية وصار خليفة اجتهد ورأى أن ولده الذي توسم فيه نجابة وتوسم فيه قوة أنه أهل أن يولى فلا يلام، ولم يزل الخلفاء بعده يولون أولادهم وإخوانهم كما حصل بعده في بني أمية وفي بني العباس وفي غيرهم. وذلك لأن معاوية أول ملوك الإسلام، والملوك لهم أن يتولوا أن يولوا من يشاءون. والحاصل أن يزيد قد تسلط عليه أعداء الله الذين هم الشيعة ونحوهم، وصاروا يبالغون في لعنه بسبب أنه الذي قتل الحسين في عهده. الحسين رضي الله عنه ليس هو أول من قتل ظلما، بل قد قتل قبله أبو بكر قتل مسموما، وقتل بعده عمر رضي الله عنه قتله أبو لؤلؤة، وقتل بعده عثمان قتله الثوار الذين ثاروا عليه، وقتل علي قتله الخارجي بن ملجم، و كم وكم ممن قتل مظلوما. كذلك طلحة والزبير قتلا في وقعة الجمل. فهؤلاء من أفاضل الصحابة، وقتلهم لا يستلزم أن نعظم ذلك القتل وأن نشنع عليه وأن نجعله أعظم ما يتصور من الأمور، كما فعلته الرافضة حتى جعلت يوم قتله مأتما يكررونه كل سنة ويقيمون فيه المأتم والحزن كما يفعل في كثير من البلاد التي يظهر فيها التشيع. من ولاة بني أمية الحجاج بن يوسف تولى أولا الجيش الذي قاتل ابن الزبير، لما أن ابن الزبير لم يبايع للخليفة الذي تولى العراق وتولى الشام ومصر وهو عبد الملك بن مروان، واستولى ابن الزبير على الحجاز وقويت شوكة عبد الملك وتمت له الولاية على أكثر البلاد، رأى أنه محروم من الحرمين من مكة والمدينة لاستيلاء ابن الزبير عليها، ورأى أن ابن الزبير لم يمتد عن الحرمين بل وقف عليهما، وكان قد تولى على العراق ولى عليه أخاه مصعب، فجاء عبد الملك بجيوش كثيرة فقاتل أهل العراق الذين مع مصعب حتى قتل مصعب، واستولى بعد ذلك على العراق ولم يبق خارجا عنه إلا الحجاز. فرأى أن يرسل الحجاج، رأى فيه نجابة وقوة وشجاعة وإقداما، فولى الله على ذلك الجيش، فحاصر الجيش مكة ورمى وضيقوا على أهل مكة إلى أن بايعوا الحجاج لما رأوا تفلت الأمر، حتى أولاد عبد الله بن الزبير ذهبوا إلى الحجاج وبايعوه، وما بقي إلا ابن الزبير وحده، ولم يزل متمسكا إلى أن قتل بعد ذلك في سنة 73. وبعدما حرر الحجاج الحجاز رأى عبد الملك أنه أولى بأن يولى على العراق، وذلك لكثرة الشقاق والشغب في العراق وكثرة الثوران فيها، الثورات والمخالفات فيها، وأنه لا يقومهم إلا القوة، فتولى على العراق. ومعروف أنه كان شديد الشكيمة، يقتل بالتهمة ويحبس ويضرب ويجلد، وتسلط عليهم سلطة شديدة. كان من آثارها أن اشتهر بالظلم واشتهر بالعسف وبالشدة على كل من خرجت منه أية مخالفة وأية معصية. ثم لعل أكثر الحكايات التي حكيت عنه لا تصح، بل هي من الأكاذيب التي كذبها الشيعة أو كذبها المتعصبون ليتقربوا بها إلى بني العباس، وذلك لأن بني العباس لما أنهم تقووا وأيدتهم الشيعة في العراق وفي إيران ونحوها وظهرت قوتهم، قضوا على خلافة بني أمية وقتلوا من بقي منهم في الشام وفي مصر، واستولوا على الخلافة وتم لهم الأمر، وصاروا بعد ذلك لا يذكرون بني أمية بخير، فيتقرب إليهم الناس بالأكاذيب التي تناسب لهم، فيذكرون مثالب سليمان بن عبد الملك ومثالب الحجاج ومثالب عن يزيد وما أشبه ما أشبههم. فكثرت الأكاذيب التي كذبت وقيلت في حق هؤلاء، وأكثر ما نقلت الأكاذيب ولفقت على الحجاج. ومعلوم أن الحجاج كان في سيفه رهق، وكان شديد الشكيمة وشديد الباطش، ولكن لا يصل الأمر إلى كل ما ذكر عنه. فلذلك نقول: هل يجوز لعنه أو لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز لعنه، وذلك لأنه مسلم وقارئ للقرآن وعارف له، ومن فضائله أنه الذي أمر بشكل القرآن، أمر بأن تنقط كلماته وتشكل حروفه، وكان أيضا يحفظ القرآن ويحفظ الكثير من السنة، وكان يروي القصص أو تروى له فيثبتها، وعقيدته سليمة، ليس في عقيدته خلل من حيث الإيمان بالأسماء والصفات ولا الإيمان بالنبوة، الإيمان بالقرآن وما أشبه ذلك. وما عابوه إلا بالقتل، بكثرة من قتله وكونه قتل بالتهمة. ولكن قد يقال إن هذا الفعل الذي فعله ليس سياسة وليس حسنا، أخذهم بالقوة لا يفيد، كونه يسلط عليهم قوته وكونه يكثر من السجن ويكثر من الحبس ويكثر من الضرب، يريد بذلك أن يستطيعوا، ويريد بذلك أن يذهب ما في صدورهم من الغل وما في صدورهم من الإحن على بني أمية، ويكره أن يذكر علي بخير أو غيره، و يروي الأحاديث أو يشجع على رواية ما فيه فضل لبني أمية الذين ولوه هذه الولاية وجعلوه أميرا على هذا المنصب الكبير. ومع ذلك هذا العسف وهذا القوة وهذه الشدة وهذا القتل ما زادهم إلا شرا، وما زادهم إلا عصيانا، وما زادهم إلا نهرة، بحيث أنهم صاروا يقتلون، بحيث أنهم صاروا يثورون عليه، فثاروا عدة مرات حتى انتصر عليهم في فتنة ابن الأشعث، وكذلك في فتنة ابن المهلم، وفي فتنة مسلم قتيبة بن مسلم ونحوهم، مما يدل على أن فعله ليس فعلا مشجعا وأنه أخطأ بذلك الفعل، والله يتولى الأمر. وبكل حال هؤلاء الأشخاص الذين ذكروا في عهد بني أمية أمرهم إلى الله، لا نسبهم بل نقول الله تعالى يتولى حسابهم، ومن كان ظالما فإن الله يتولى جزاءه، ونقول لعنة الله على الظالمين عموما، سواء كان هذا ظالما أو لا، لعنة الله على الكاذبين سواء هذا كاذب أو غير كاذب. وبذلك نسلم من أن نطعن في شخص قد يكون مكذوبا عليه وهو لا يستحق ما قيل فيه.